بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم في صحيحه في روايته: ولا نوء ولا غول. فإن المراد بالغول ما اشتهر عند العرب من أن الغيلان جمع غول تتراءى للناس في الصحاري والفيافي والقفار بصور شتى، مثل أن يرى الإنسان وهو يمشي في الليل نارا من بعيد، أو رجسا، أو نحو ذلك، أو مما يذكر في أساطيرهم من أن فلانا لقي غولا فقال لها وقالت له وهكذا. ومنها تخويف الناس صغارهم عن الأشياء: افعل كذا لا يتأتيك الغول، أو لا تجيك الغيلان. وقد جاء في الحديث الذي رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، فإن الإنسان قد يبلى بأنواع من الجن يؤذونه، إما بتخويفهم له أو بأذيتهم له بأنواع الأذى، فعندئذ عليه بالأذان، لأن الشيطان وهو الكافر من الجن يهرب من هذا الأذان. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا غول، أي أنك أن جلها من التهيؤات والتخيلات، ومن كلام الناس بعضهم مع بعض مما لا حقيقة له. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. قال: تأكيد لحديث أبي هريرة السابق. قال: ويعجبني الفأل. كان يعجبه عليه الصلاة والسلام الفأل والتفاؤل، فسئل عنه: ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فكان إذا سمع كلاما طيبا أو كلمة حسنة في معناها تفاءل. وهذا له شواهد، منها أنه عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما تفاوض مع المشركين مرة إثر مرة، فجاء في آخر المفاوضات رجل يقال له سهيل بن عمرو، قالوا: هذا سهيل بن عمرو قد أقبل يا رسول الله، أي مفاوض عن المشركين. قال عليه الصلاة والسلام: قد سهل أمركم. تفاول وتفاءل بهذه الكلمة، كلمة سهيل، على سهولة الأمر. ومن ذلك تغييره عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة تفاؤلا بها وبمعانيها وما دلت عليه من المعنى الطيب الحسن. ومن ذلك أيضا أنه نهى عن تسمية بعض الموالي ببعض الأسماء، ويقال: ما عندكم أنجح أو يسار، لأنه في هذه الكلمة تكون متفانية أو متنافية مع معنى التفاؤل. قال: ولأبي داود بسند صحيح، وهذا فيه عناية المصنف رحمه الله بتصحيح الأحاديث وإيراد الصحيح منها اعتبارا بها، فإنه في كتاب التوحيد في منهجه أنه لا يرد إلا الصحاح، حيث يعول عليها، وقد يورد بعض الآثار التي فيها ضعف لكن معناها صحيح تشهد لها الأحاديث الصحيحة الأخرى أو الآيات التي ساقها في هذا المساق. قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وهو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطيرة أي ما يتشاءم منه وأكثره في الكلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل. أحسن ما يكون في الطيرة الفأل، لأن الإنسان إذا ذكر له أمر من حسن أو من قبيح حصل له في قلبه تجاه القبيح نوع انعقاد نفس وتشاؤم أو تصور للألم أو للشؤم، ويحصل له عند سماع الكلمة الطيبة انشراح نفس. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنها، أي ما يتطير من أحسنها، الكلمة الطيبة، أحسنها الفأل. قال ولا ترد مسلما، أي أن الطيرة لا ترد المسلم عن حاجته، عن سفر إذا أراد أن يسافر، عن تجارة أراد أن يتاجر بها، عن زواج، عن أمر يقضيه، فإن ردته الطيرة عن حاجته فقد وقع في الشرك. ولهذا قال ابن مسعود كما سيأتي في حديثه الذي يروى مرفوعا وموقوفا: ما منا إلا، أي يقع في نفسه ما يقع من أنواع التهيؤات والتصورات وانعقاد نفسه، ما منا إلا لكن الله يذهبه بالتوكل. كلما قوي الإيمان وعظم التوكل في القلوب على ربها سبحانه وتعالى زال أثر هذا التطير، وكلما ضعف الإيمان وضعف التوكل عظم هذا التشاؤم والتطير. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن الطيرة متى تكون شركا؟ تكون الطيرة بزمان أو بمكان أو بحادثة أمامه أو بطير أو بحيوان رآه فانعقدت برؤيته نفسه، يكون هذا التطير شركا إذا منعت الإنسان عن مضي في حاجته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ترد مسلما. وقوله في الحديث الآخر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. مثاله يا أخواني: إنسان يهم في سفر أو في زواج أو في تجارة أو في دراسة أو في أمر من الأمور التي لها في قلبه ميزان وبال، فيتذكر أنه في زمن يتشاءم منه، أو يرى طيرا مما يتشاءم منه، يرى غرابا، يسمع بوم، أو يرى كسيحا، فيقول: خلاص انعقدت نفسي، هذا يوم ما فيه خير، هذا الوقت ما نمضي فيه في سفرنا، فيمنع نفسه عن السفر أو عن قضاء حاجته. عندئذ يكون قد استرسل مع هذا التطير والتشاؤم إلى أن أثر في قلبه فظهر في منعه من مضيه في حاجته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. طيب ماذا يفعل المسلم فيما بقي في نفسه من الحزازة ومن بقية الأثر والتأثر بهذا التطير والتشاؤم؟ يدفع ذلك بالتوكل على الله عز وجل وصدق الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه، ويقول ما جاء في الأحاديث من الأوراد النافعة في إزالة بقية هذا الأثر من أثر التطير. ولهذا قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره في زمان أو حيوان أو طير أو بهيمة أو مريض أو كسيح، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الخير لا يأتي به إلا الله، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ومرد بالسيئات كل شر، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإنه إذا قال هذا الذكر موقنا به مع ما في قلبه من التوكل الصادق على الله أزال ذلك ما في نفسه من آثار التشاؤم وآثار القلق الناشئ من هذا التشاؤم والتطير. وفي حديث ابن مسعود الذي يروى مرفوعا وموقوفا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وتكرارها مرتين دلالة على التوكيد على أنها شرك، لأنه اعتقد مؤثرا ضارا نافعا غير الله عز وجل فيما اعتقد فيه الشؤم. وما منا إلا، أن يكون في قلبه من هذا الأثر وانعقاد النفس وتغيرها، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وفي حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا: ما كفر ذلك؟ يعني ما الأمر الذي يكفره ويذهبه؟ قال: يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقوله بلسانه ويعتقده بقلبه وجنانه الذي حصل فيه ماذا؟ هذا الانعقاد وهذا التطير. اللهم لا خير إلا خيرك، إذن لا خير إلا من الله، ولا طير إلا طيرك، لا شر إلا يأتي من تقدير الله. أما البهائم والطيور والحيوانات والأزمان والأماكن والظواهر ليست هي المجلبة للشرور والتطير والتشاؤم مما يكون مصاحبا لذوي القلوب المريضة، فإن أصحاب القلوب المريضة بالوسواس بالشك بالتشاؤم قلوبهم متهيئة للانعقاد عند أدنى شيء. لو يمشي ويطيح طفل قدامه قال: أنا المراد بهذا، هذا الشر علي أنا. وهذا يتنافى مع الإيمان بالقدر، فإنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال ولا إله غيرك أي لا نافع ولا ضار ولا معبود يستحق أن يعبد ويعتقد فيه النفع والضر إلا أنت. ولهذا في الحديث حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أنضاك أو ردك. إذن تكون الطيرة شركا إذا ردت الإنسان عن حاجته أو أمضت الإنسان في حاجته، فكان مضيه في حاجته من تجارة أو دراسة أو زواج أو سفر أو إقدام على أمر أو عدم إمضاء لأجل الطيرة والتشاؤم، عندئذ تكون شركا ويقع صاحبها في أحد الشركين إما الأصغر أو الأكبر إذا اعتقد أن المؤثر فيما تطير به من زمان أو حيوان أو مكان أو ساعة أو يوم. وأؤكد يا أيها الإخوة على ما يحصل عند الناس في آخر أيام الإجازة، فإن يوم الجمعة آخر أيام الإجازة، وعند غيرنا يوم السبت في دول الخليج وفي غيرهم يوم الأحد. من تشاءم وانعقدت نفسه من آخر أيام الإجازة فإن هذا باب يرد منه التطير على قلبه، مجرد انعقاد النفس واستثقال هذا اليوم يفتح ويمهد الباب لماذا؟ لعقيدة التطير الجاهلية في هذا اليوم وما يتلوه من أيام. ولهذا من الناس من يتشاءم من يوم الجمعة لأن يتلوه يوم السبت أول أيام العمل والدراسة، ويتفاءل بيوم الثلاثاء لأن يوم الأربعاء بعده آخر أيام العمل وبعده الإجازة. وهذه أبواب يلج منها التشاؤم والتطير من خلال الاستثقال لهذا اليوم أو النطق لهذا يوم ثقيل أو يوم غثيث أو ما يحصل في النفوس من تعطيل الأعمال في هذا اليوم، فإن هذا مدعاة لحصول هذا التطير والعياذ بالله. نعم. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. نعم، التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائركم عند الله وقوله طائركم معكم أي تشاؤمكم من جهتكم منكم أنتم، هذا التطير والتشاؤم إنما جاء من ابتداعكم وشرككم لا من جهة دين الله عز وجل. والحقيقة أن الخير والشر مناط بالله، وهذا الذي يجب اعتقاده دينا في ربوبية الله عز وجل أن الخير والشر بيد الله، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، وأن الشر أيضا بيد الله عز وجل هو المانع له وهو الآذن به. ثم هذا يؤثر في توحيد العبادة بماذا؟ بأن تقصد بقلبك وجنانك ودعائك وعبادتك من بيده الخير والشر، فإن كان بيد الله فهذا التوحيد، وإن قصدت من بيده الخير والشر من التطيرات فهذا شرك آخر في ماذا؟ في العبادة. فجمع التطير في أقبح صوره بين الشركين: الشرك في الربوبية باعتقاد الضر من غير الله، والشرك في العبادة بقصد هذا الغير في طلب الخير ودفع الشر من جهته والعياذ بالله. نعم. الثانية نفي العدوى، والثالثة نفي الطيرة، والرابعة نفي الهامة، والخامسة نفي الصفر. في قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر في لفظ مسلم ولا نوء ولا غول، أي أن هذه الأشياء الستة غير مؤثرة بنفسها، فالعدوى بنفسها غير مؤثرة وإنما هي سبب من الأسباب. أما صفر لا يعتقد فيه لا خير ولا شر، لا يقال صفر الخير ولا يقال صفر الشر، لأنه لا يجوز أن ينسب الخير والشر إلى زمان، وإنما النسبة إلى الله عز وجل. بعض المسلمين من باب رد اعتقاد الجاهليين في صفر يقول صفر الخير في كتاباتهم وتوقيعاتهم ونحو ذلك، وهذا خطأ، فلا ينسب لهذا الزمان ولهذا الشهر ولهذا اليوم لا خيرا ولا شر، خير بيد الله كما أن الشر بيده سبحانه. نعم. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل هو مستحب. الفأل الناشئ من سماع الخبر الطيب والكلمة الطيبة ليس من حقيقة التطير المنهي عنه، بل هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل ويفرح به، وإذا سمع الكلام الطيب أعجبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يروى أن سعيد بن المسيب ابن حزن أن جده الحزن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان من أهل مكة رغب أن يغير اسمه من حزن إلى فرح، فقال إني لا أبتغي بها بغير الاسم الذي سماني به أهلي يقول الحسن، فما زالت فينا الحزون من ساعة إذن، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب ماذا؟ الكلمة الطيبة لها أثر في النفوس. أنت الآن إذا أقبلت على أناس واستقبلك أحد أبنائهم قال أنا فلان وكان اسمه حسن، أثر هذا في نفسك. ولو استقبلك ناس وأخبرك أن اسمه من الأسماء القبيحة استثقلت ذلك في نفسك. إذا قال أنا اسمي حرب أو قال أنا اسمي أقشر، الله يعيدنا من القشارة. ما هو هذا واقعي يا أخواني؟ ولهذا لما جاء الرجل الجهني لعمر رضي الله عنه قال جئتك من أرض لظى من ذي نار، قال امسن ربعك أظنهم اعتلزوا الآن احترقوا، لأن الإنسان يعجب بالكلمة الطيبة وتؤثر فيه، والكلمة غير الطيبة هذه أثرها مدفوع عنه. ولهذا الفأل مستحب، ومن صور الفأل الشهيرة الكلمة الطيبة، والتفاؤل عموما ضد التشاؤم وانعقاد النفس والوسوسة. ولهذا الموسوس غالبا منعقد نفسه، ضيقة خلقه، وعطنه ضيق، في مقابل ذلك ماذا؟ التفاؤل، الظن بالظن الخير. من هذه الأبواب يا أخواني ما قد يحصل على المسلمين من أنواع المصائب والرزايا، فإن فردادها وتعدادها على المنابر وفي مجامع الناس قد يورث عند الناس ماذا؟ تشاؤم وإحباط، فإن الإحباط ضرب من ضروب هذا التشاؤم. ولهذا مأمور المسلم بماذا؟ بأن يذكر معالم الأمل. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ذكر الواقع ووصفه عليه الصلاة والسلام وأثنى على من؟ على الغرباء، حتى يكون الإسلام مثلهم وينهج نهجهم ويعمل عملهم. إذن لا تكثر من المحبطات لئلا يصاب الناس بماذا؟ بسوء الظن بالله عز وجل، وإنما أورد عليهم أسباب النصر وبشائره ليعلق القلب بالله عز وجل ويتعلق بأمله ونصره سبحانه وتعالى. نعم. السابعة تفسير الفأل. والفأل هو التفاؤل ويكون بالكلمة الطيبة. نعم. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر، بل يذهبه الله بالتوكل. إذا وقع في القلب شيء من التشاؤم من غير قصده فإن هذا لا يضره، لأن الله عز وجل عفى لهذه الأمة إيش؟ الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا ما يحصل في نفسك من غير إرادتك ومن غير قصدك فإن الله قد عفى عنه وتجاوز عنه، وإن كان معنا وحالا لا يرضاها الله بل يكرهها، لكن لما كانت بغير إرادتك وبغير قصدك وبغير اختيارك لم يقع عليها الثواب ولا العقاب. عندئذ هذه الكراهة التي يكون في نفسنا وما منا إلا يقع فيه شيء، لكن الله يذهبه بالتوكل. لما أذهبه الله بالتوكل الذي هو علامة إيمانك، والتوكل عمل قلب وهو من الإيمان في القلب، من عمل القلب تجاه من الإيمان، أذهبه الله جل وعلا، أذهب هذا الشيء المكروه، فزاد بهذا المؤمن عند الله رفعة وثوابا وأجرا. نعم. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. إذا وجد الإنسان في قلبه شيئا من الإنقاد أو من التشاؤم أو من التطير فليقل ما جاء في الحديث: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. يخرج الإنسان مسافر يبي العمرة أو الحج، وهو نازل مع الجدية في طريق مكة، تقلب واحد قدامه 20 قلبة، تنعقد نفسه ولا لا؟ ما يقع هذا؟ وربما يتشاءم في هذا الحادث، أو يمر غراب، أو يمر على بوم واجز لنظف الناس، قال لي هذا يوم ما في خير. فهذا التشاؤم يدفعه الإنسان بحقيقة التوكل على الله، أن يكون اعتماده وتفويضه على الله ولا يلتفت إلى هذا الموجب وهذا الطارئ في هذا التشاؤم، فينعقد قلبه عليه، وإنما ينعقد قلبه بالله توكل عليه، وليقول عندئذ: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث الآخر: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقوله بلسانه مكملا اعتقاد ذلك بجنانه، فعندئذ يقوى إيمانه ولا يلتفت إلى هذا السبب من أسباب التشاؤم والتطير، فعندئذ يصفو قلبه وتخلص نفسه من هذه الانعقادات والتأثرات بهذه التطيرات، ويزداد تفويضه في أمره على الله. وهذا هو التوكل الذي جعله الله جل وعلا عبادة: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم. العاشرة: التصريح بأن الطيرة شرك. نعم، في حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوفا: الطيرة شرك. الطيرة شرك، وقلنا تصريحا لأنه كررها مرتين لتعلم عنه ذلك، وليوثق هذا الخبر عنه بأنها شرك إذا منعت الإنسان عن حاجته. نعم. الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة. ما هي الطيرة المذمومة؟ متى تكون الطيرة مذمومة؟ نعم. إذا تشاءم في نفسه وردته عن حاجته. إذا تشاءم وردته عن حاجته، لحديث الفضل: الطيرة ما أمضاك أو ردك. تكون عندئذ مشؤومة مذمومة، وصاحبها واقع إما في شرك أصغر أو في شرك أكبر، والعياذ بالله. نعم. باب ما جاء في التنجيم. لعلنا نقف على هذا الباب لأنه مترابط، حسن الله، نرجئه في الدرس القادم غدا إن شاء الله بعد المغرب. نعم. في شيء؟ في أسئلة. نعم. يقول هذا السائل: هل هذا حديث إذا أبردتم إلي بريدا فليكن حسن الوجه والاسم؟ هل إيش؟ إذا أبردتم إلي بريدا فليكن حسن الوجه والاسم، هل هذا حديث؟ الله أعلم. الله أعلم. نعم. يقول هذا السائل: البعض يقول: يا شيخ وقع أو أكتب جملة ثم يحلل شخصيته من خطه أو توقيعه، فهل ينكر على هذا؟ على كل حال، هذا باب فتح على الناس الآن. يقول: إذا أردت أن تعرف شخصية فلان فانظر إلى خطه. الخط قد يكون له علامة على حال الإنسان من عصبيته ومن غضبه ومن برودته، قد يكون له دلائل عند الحاذقين من المتفرسين. أما أن يبني الشخصية كلها على مجرد الخط فهذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام خطه رحمه الله ما يقرأ، هل معنى هذا إنها مضطربة الشخصية؟ لا، قد يكون سرعة الخط أحيانا لسرعة الذكاء، وهذا واقع. فإن الرجل الذكي، شوف الآن الإنسان إذا أراد أن يكتب شيئا سريعا عن له في قلبه أو في عقله يشخمط شخمطه. لماذا؟ لأن أصبعه أو يده لا تستطيع أن تلحق ما يسيل به ذهنه، فربما يستدل بهذا عند المتفرس. لكن لا يكون مجرد التوقيع أو الخط أنها علامة على شخصية الإنسان مطلقا. ثم التوقيع ما هو؟ اسمحوا لنا على هذا. التوقيع شخبطة. الشخبطات هذه ما هي توقيع المسلمين، هذه مما ورثناها ونحن لا نشعر من الكافرين من أهل الغرب، فإنهم جاء في كتاباتهم أنه إذا وقع شخمط فورثناها. وألا أصل التوقيع هو اسم الموقع، إن كان ملكا أو سلطانا أو أميرا أو قاضيا، اسمه أو منصبه مع ختمه، هذا هو التوقيع. لكن جاءت الشخبطة توارث الناس عليها جيل بعد جيل، أصبحت من الأمور المعتادة. ولاحظوا في تواقيع العلماء يوقعون بأسمائهم، يكتب اسمه بماذا؟ برسم نفسه، ويكون هذا توقيع له. والآن التواقيع بأنواعها احتاج الناس إليها حاجة ماسة، في الشيكات، في الدوامات، في الأعمال، في كثير من وظائفه. نعم. الشيخ هذا يسأل عن الذين يقولون أن نهاية العالم 2012 ميلادي، وقد صدق الكثيرون هذا، فما تعليق اللي يقول نهاية العالم 2012 ميلادي هؤلاء كذابون دجالون خراطون وهم من أمة الوثنيين، وهي عقيدة تسمى عقيدة تظنها المياهة أو كذا في أمريكا اللاتينية، تأثرا ببعض طوائف النصارى أن العالم ينتهي في 31 ديسمبر عام 2012، وهذا كله إهلفي يعني كذب أخرطي، لا يعلم نهاية العالم إلا الله عز وجل. حتى وجد من بعض المسلمين من يأخذ بقول السهيلي أو بغيره في الروض الأنف أنه نهاية عام 1500 نهاية العالم، وكل ذلك كذب، فإنه لم يعلم نهاية الدنيا لا رسول الله ولا جبريل سيد الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل متى الساعة، يعني قيامة القيامة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا وإياك سوى ما ندري. فإذا كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام مع سيد الملائكة عليه السلام جبريل لا يعلمان متى الساعة، أفيعلمها هؤلاء البطالون الكذابون المخرفون؟ فيجب على الإنسان أن يكون له عقل، إن لم يكن الإنسان دين يحجزه عن هذه الترهات والخرافات والأساطير، أقله يكون له عقل يميز به بين الخير والشر وبين الكاذب والصادق. والله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وتدري نفس ماذا تكسب غدا، وتدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا علم اختص الله جل وعلا به نفسه. ومن ذلك من هذا القبح ما يقال أنه في عام كذا وكذا يحصل كذا، في عام 2002 أو في 2002 يحصل كذا، هذا كله من الدجل والكهانة والخرافات التي تدرج عند ضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان وضعفاء العقول يا أيها الإخوة. نعم شيخ، هذا يسأل يقول كيف نفرق بين فعل الأسباب والوقوع في الشرك، فقد يلتبس على البعض في مثل هذه الأمور. احنا ذكرنا هذا يا أخواني في أن فعل الأسباب قد يكون في نفسه شرك، إذا فعل سببا لم تأتي به الشريعة على أنه سبب، قد يكون شرك، إما شرك أصغر أو شرك أكبر بحسب بهذا الأمر. لكن الأسباب التي أمرت بها الشريعة أو أذنت بها نأتي بها، وترك الأسباب قدح في العقل، والقدح في الأسباب أن تكون أسباب مؤثرة قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد كما ذكرناه غير مرة فيما سبق. نعم. هذا السائل يقول ما نص الحديث الذي ذكرتم بأن الشخص عندما تؤذيه الجن يؤذن؟ أحسن الله إليكم. أي نعم، الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بادرتكم الغيلان أو إذا ابتليتم بالغيلان أو إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. وهذا الحديث نبهتكم إلى أنه حديث ضعيف، لكن معناه صحيح كما دل عليه حديث الأذان، إن المؤذن إذا أذن أقبل أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا فرغ من الأذان أدبر، فإذا فرغ من الأذان أقبل، فإذا قمت الصلاة أدبر، ثم يأتي للإنسان في صلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا. نعم. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول ما حكم من يأتي ساحر ويسأل عن أي شيء لا علاقة له بمعرفة الغيب أو كذا؟ من أتى ساحرا فسأله عن شيء لا علاقة له بمعرفة الغيب فهذا يدخل في الكبيرة من كبائر الذنوب، فإن صدقه في أمر فننظر في هذا الأمر، إن كان مما لا يعلمه إلا من يدعيه أمثاله فهذا كفر أكبر، وإن كان مما يعلمه كان يكون الساحر في نفسه طبيب أو تاجر أو صاحب مهنة وسأله في مهنته فلا يدخل في هذا الشرك، وإنما يكون سؤاله عندئذ من الكبائر لأنه ذريعة ووسيلة إلى سؤاله في ما اختص به أو ما عرف به من السحر. ولهذا النهي عن إتيان السحرة عموما ولو كانوا حقين في مهنهم من حماية حمى التوحيد وسد ذرائع الشرك الموصلة إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.